المستوى التأريمي أن سليمان بن عبد الملك أثناء قصده إلى مكة من الشام مر بالمدينة فقال أين علماءكم؟ هل منكم من شهد؟ هل منكم أحد شهد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم أبو حازم سلمة بن دينار. قال أبا حازم ما يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال صدقت أبا حازم. يا أبا حازم كيف القدوم على الله؟ قال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله وأما المسيء فكالآبق يقدم على سيده. فبكى سليمان بن عبد الملك وقال ليت شعري ما لي عند الله. التاني ما ادالوش فرصة على طول. ليت شعري ما لي عند الله. قال أمير المؤمنين اعرض نفسك على كتاب الله. قال أين؟ قال عند قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال أبا حازم فأين رحمة الله؟ قال قريب من المحسنين. رحمة الله قريب من المحسنين. فقال أبا حازم من أفضل الناس؟ قال أولو العقل والنهى أولو الألباب والنهى. قال ما أفضل الأعمال؟ قال أداء الفرائض مع اجتناب المحارم. أفضل الدعاء؟ قال دعاء المحسن إليه للمحسن. قال فما أفضل الصدقة؟ قال للسائل البائس وجهد المقل ليس فيها من ولا أذى. أحد يسأله طب من أكس الناس؟ قال رجل عمل بطاعة الله ودل الناس عليها. قال فمن أحمق الناس؟ قال رجل انحط في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. ما تقول فيما نحن فيه؟ قال ألا تعفيني؟ قال لا لكنها نصيحة تلقيها إلي. قال إن آباءك قهروا الناس بالسيف وأخذوا هذا الملك عنوة عن غير مشورة من المسلمين ولا رضاهم حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة فقد ارتحلوا. فلو شعرت بما قالوه وما قيل لهم بعد ما أخذوا الملك ده وقتلوا المقتلة العظيمة وأرقوا الدماء ونعيلوا الدنيا ارتحلوا ورحلوا إلى ربهم عز وجل. فلو شعرت ما قالوه وما قيل لهم. فقال الرجل من أحد جلسائه بئس ما قلت أبا حازم. قال كذبت ولكنه الميثاق الذي أخذه الله على العلماء لا يبيننه للناس ولا يكتمونه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فقال له سليمان يا أبا حازم طيب ادعو الله لي. قال أفعل وأوجز. اللهم إن كان عبدك سليمان من أوليائك فيسره للخير والبر والتقوى وإن كان من أعدائك فخذ بناصيته إليك. قال قط عزني. قال أفعل وأوجز. عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. قال له يا أبا حازم ألا تصحبنا فنصيب منك وتصيب منا؟ قال أعوذ بالله. قال ولم؟ قال أخاف أن أركن إليكم فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات. فلما انصرف بعث إليه بمئة دينار وقال لك مثلها كل ما طلبت. فكتب إليه أبو حازم قال أما بعد فإني أعيذك بالله من أن يكون سؤالك هزلا أو ردي بذلا. يعني ردي رديت عليك رجاء الإيه العطية وما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي وما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي. ثم قال له إن هذه الدنانير إن كانت جزاء لي على ردي فإن الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر أحل لي من هذه الدنانير وإن كانت لحق في بيت الماس في بيت المال فلي فيها نظراء فينا الزي فسوي بيننا وإلا لا حاجة لي فيها. وذلك العلامة الربانية.